من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. معنى يوم التحدث في الله عالم جليل من علماء الشام بعامه ومن علماء هذا البلد الحبيب بخاصه. عالمنا وشيخنا واستاذنا وحبيبنا، من عرفه فقد عرفه، ومن لم يعرفه ان جلس واستمع فسيعرف مما يسمع من علام من علم من علامه جليل. فمجالسه الحمد لله دعوه اسلاميه نقيه لا حزبيه ولا ثوريه ولا عاطفيه، انما هي بالعلم والدليل والحجه والبرهان. هذا ما تعلمه من مشايخنا، فالمجال لشيخنا واستاذنا وحبيبنا، فليتفضل مشكورا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فغفر الله لأخوي الكريمين، فإني طويلب علم، أرجو الله عز وجل أن أحيا طالب علم وأن أموت طالب علم، وأسأله سبحانه أن يحشرني وإياكم مع علمائنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهما ما لا يعلمان، واجعلني خيرا مما يظنه. أما بعد، حديثي إليكم أيها الأحبة حول أمر خطير للغاية، وخطره يكون على الفرد والجماعة والأمم، وخطره يشمل جميع مناحي الحياة، ذلك أن هذا الأمر يحول دون نصرة الله للعبد ودون نصرة الله للأمة قاطبة. القرآن الكريم وأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الشهيرة الكثيرة بيّنت وفصلت، وما أحوجنا أن نتذكر هذا الأمر وألا ننساه. كثير من قصص القرآن ذكرها لنا ربنا تعالى من أجل هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه، وفصل الله تعالى أحوال الأمم وكيف جرت سنته في كونه بعد أن خالفوا سنته في شرعه على لسان رسله وأنبيائه. حديثي طويل له ميول، والتفصيل لا يسمح به الوقت، ولكن قالوا ما لا يدرك كله لا يترك جله، وفي الإشارات إيماء للأذكياء ممن ينتبهون للآيات. حديث إخواني عن أثر الذنوب على الأفراد والأمم والشعوب. هذا الحديث ليس لنا فيه إلا أن نذكر ما ورد من نصوص وأن نفهمها وأن نتلمس أثار ذلك في حياتنا، سواء حياتنا الشخصية أو حياتنا الأسرية أو حياتنا التي نعيش في المجتمع الذي نحيا فيه. من وجد الله لم يفقد شيئا، ومن فقد الله لم يجد شيئا، وفرق الكبير بين قوم يمكر الله لهم وقوم آخرين يمكر الله لهم. فرق بين من يمكر الله بهم ومن يمكر الله له. فاللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. أثر الذنب، أول أثر على الذنب على أنفس شيء في البدن وهو القلب. فالقلب والعياذ بالله إذا أشرب الذنوب أصبح الإنسان بلا قلب، وأصبح قلبه معكوسا، لا يفهم عن الله مراده، لا يتعب، يسمع المواعظ ولا يتعب، يشغله شيء آخر عن أن يفقه وعن الله عز وجل إن سمع الآيات. في المقابل من رزقه الله الطاعة والتوفيق والسداد يشرح الله تعالى صدره للطاعات. فلما امتن الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نعمه عليه، وقبل أن يذكر أنه وجده يتيما فآوى ووجده ضالا فهدى، ماذا قال؟ قال: ألم نشرح لك صدرك. الطاعة تشرح الصدر، وإذا شرح الصدر للطاعة فتكون للطاعة أخوات، فيفعل الإنسان الطاعة وتجر الطاعة إلى طاعة هي أبرك منها وأكبر منها وأثبت منها وأقرب إلى الله منها. وإذا فعل الإنسان المعصية فإن السيئة تجر إلى سيئات، فالطاعة لها أخوات والسيئة لها أخوات، هذا سنة لله لا تتخلف. في سنن البيهقي في الجزء العاشر بإسناد صحيح جاء لعمر بشاب قد سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، فجاءت أمه فقالت: يا أمير المؤمنين، لم يسرق قبلها، اعف عنه. فقال عمر الذي يفهم هذه السنة لله، قال: لا والله، إنه والله سرق وسرق وسرق، وستر الله عليه مرات ومرات، فأبى إلا أن يفضح نفسه. ما أحد يسرق مباشرة قطع يده، هذا مش موجود. الحسنة لها سيئات، والسيئة لها، الحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات. فإياك أن تسود لك نفسك أو أن يسود لك شيطانك أن تستخف بالسيئة اليسيرة لئلا تقع في التي هي أكبر. إذا قالوا التوسع في المباحات بريد للوقوع في المكروهات، والتوسع في المكروهات بريد للوقوع في المحرمات، والتوسع في المحرمات بريد للوقوع في الكبائر، والتوسع في الوقوع في الكبائر بريد للوقوع في البدع، والوقوع في البدع يوصل إلى الكفر والشرك بالله جل في علاه. أثر الذنب أول ما يكون على القلب، فإذا أصبح القلب يشرب المعصية فهذا القلب يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أنكرها أنكر الفتنة إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب عرفها عرف الفتنة إلا نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا. وأسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ايش المجخي؟ مقلوب. كالكوزي مجخيا، قلب مقلوب، قلب مقلوب. بعض الناس عنده زوجة ما أجمل، ما يوجد أجمل منها، لكن لا يهنأ بزوجته، يبحث عن الزنا. بعض الناس أمامه عصير طيب وخمر خبيث، يستطيب الخمر على الطيب وهكذا. فإذا عوج القلب عوج الأصل، فإذا عوج الأصل فالظل عوج. لا يمكن أن يكون الظل مستقيما والقلب إيش؟ ألا إن في البدن مضغة، إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. ما الذي يفسد القلب إذا صلحت وإذا فسدت؟ قال علماؤنا القلب بمثابة الحاكم على الأعضاء، قلبك حاكم على لسانك، قلبك حاكم على عينيك وعلى أذنيك وعلى يديك وعلى رجليك. بما يأمر القلب الجنود تستجيب، الجنود تستجيب بما يأمر القلب. قالوا القلب بحيرة، وما عدا جداول، الفم جدول، الأذن جدول، العين جدول. فإذا كان ما في البحيرة طيبا كان ما في هذه الجداول طيبا، وإذا ما كان في هذه في هذا البحيرة إذا كان سيئا كان ما في هذه الجداول سيئا. ما الذي يفسد القلب؟ الذي يفسد القلب الذنوب، الذنوب هي التي تفسد القلب. كيف يفسد القلب؟ عود عود كالحصير. كيف يصنع الحصير؟ عود عود عود عود يكبر. فالقلب إذا جاءته المعصية فمصتها المعصية، مصت القلب مص المعصية، تراكمت القلوب الذنوب على القلب. فإذا تراكمت الذنوب على القلوب لا بد أن يكون لها أثر. أين يكون أثرها؟ في الدنيا. وأين وأين؟ في البرزخ، قبر. وأين؟ في الآخرة. حتى لو تبت، نعم حتى لو تبت، فهنالك مواقف منزلتك بسبب هذا الذنب لا تأذن لك أن تقتحم هذه المواقف. تأملوا معي الحديث الذي في الصحيحين، لما يحشر الناس المحشر يشتد عليهم الهول، الشمس تكون عليهم كميل، يفزعون للأنبياء فيأتون للأنبياء، يذهبون إلى آدم، آدم أذنب ذنبا وتاب منه، ذكر ذنبه، قال أذنبت ذنبا لست لها. اذهبوا إلى نوح، ذهبوا إلى نوح أذنبت ذنبا لست لها. اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، حتى جاءوا نبينا محمدا. كل ممن من الأنبياء يذكر ماذا؟ يذكر ذنبه، أي ذنب الذي تاب منه. الذنب له أثر، حتى لو تبت منه، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسجد يقول فأسجد بين يدي الله، فيلهمني بتسبيحات وتحميدات ما حمد الله قط قبلها، حتى يقول الله لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي الذي فعل خلاف الأولى، ولأن له منزلة عند الله جعلها في عداد الذنوب، ما تجرأ على ذاك الموقف. فالذنب له أثر، له أثر في الحياة، على أي الحياة؟ على كل حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليذنب الذنب فيحرم الرزق بسبب الذنب الذي أذنبه. إن العبد ليذنب الذنب فيحرم الرزق بسبب الذنب الذي أذنبه. الذنب له أثر على رزقك. تدخل بيتك إذا كنت أذنبت ذنبا، كما قال الحسن البصري قالوا إني لا أعرف ذنبي من وجه زوجتي ومن ركوبي لدابتي وركوبي لسيارتي، ووجه زوجتي أعرف إني أنا مذنب غير مذنب. فالله عز وجل لا يجعل المسلم كالمجرم، ما يجعله لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. انظر القبر، ما هي أسباب عذاب القبر؟ ذنوب. إيش الذنوب؟ رجل يستتر، لا يقضي حاجته البول ولا يستتر، أو لا يستنزه، على روايتين، رواية لا يستتر أعزكم الله يخرج عورته ويبول أمام الناس والناس تنظر إلى عورته، هذا عذاب قبر، هذا ذنب أو عذاب قبر. أو يقضي حاجته ولا ينظف مكان العورة، ما يزل النجاسة كما يحب الله عز وجل، هذا ماذا له؟ عذاب قبر. الغيبة والنميمة عذاب قبر. معصية لها عذاب، المعصية لها عذاب. وبالتالي إخواني الذنب له أثر، له أثر على كل شيء، حتى قال العلماء له أثر على الحجر، وله أثر على الطير، وله أثر على الشجر. مما علمنا هذا؟ علمنا هذا من النصوص. في جامع الترمذي بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الحجر الأسود أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. إذا الخطايا سودت الحجر فما بالكم في القلب؟ إذا الخطايا تسود الحجر فما بالكم بقلب الإنسان؟ ما بالكم بحال الإنسان؟ أخرج البيهقي في الشعب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع شابا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فنظر أبو هريرة حوليه وفوقه فوجد حبارة في السماء، حبارة طير، فقال أبو هريرة لا والله، والله إن الظالم لا يضر الحبارة التي في السماء، لا يضر إيش؟ طير. يقول أبو بكر ما من غصن يعضد أي يقطع ولا طير يصاد إلا بذنب أذنب إلا بقصور وقع فيه، حتى غصن الشجرة، حتى الطير الذي يصاد. فالذنوب دمار على الإنسان، الذنوب تقطع صلة الرحمن بك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معرفة نصرة والتأييد والحفظ، أن تكون محفوظا. بعض الخلق بسبب كثرة طاعاته إذا أراد أن يعصي الله لا يستطيع، وبعض الناس بكثرة ذنوبه ومعاصيه إذا أراد أن يطيع الله لا يستطيع. السيارة إخواني لما تعمل حادث مرة ومرتين وأربعة وعشرة إيش مال السيارة؟ قل السكراب. بعض الخلق سكراب، بعض الناس من شدة ما وقع في الذنوب سكراب، نسأل الله الرحمة، لا يضطعر، لا ينتفع، يسمع آيات، يسمع حديث، يذكر، لا قلب له. إذا قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو إيش؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس يستمعون للمواعظ وكثير منهم لا ينتفعون. لماذا؟ أنت لماذا لا تنتفع بالموعظة؟ لأسباب. السبب الأول الموعظة ما تخصها، الأول الواعظ كذاب، إذا كان الواعظ كذاب لا تنتفع. لو جاءنا رجل وبدأ يقص علينا قصص ونحن نعتقد كذبه لا يؤثر فينا، هذا السبب الأول. السبب الثاني الموعظة لا تخصنا، لا قلب لي لما أسمع الموعظة. يعني رجل مثلا، أضرب أمثلة مع احترامي للجميع ومقامات الإخوة جميعا محفوظة، رجل مدخن مثلا مصر يبقى مدخن، لما يسمع الشيخ الكلام عن دخان هو مصر على ذنب الدخان أن يبقى عليه ولا يخرج منه، ما ينتفع. لما الشيخ يتكلم عن دخان هو يصرح أمره، ولما يتكلم عن الربا كذلك، ولما يتكلم عن التبرج كذلك، ولما يتكلم عن حلق اللحية كذلك، ولما يتكلم عن أي ذنب من الذنوب كذلك، الأمر لا يخرجه ولا يعني. رحم الله آباءنا وأجدادنا، كنت تدخل على القرية تقول في القرية فلان وفلان مرابيان، تعد واحدة واثنين في القرية مرابية. اليوم تدخل المسجد تكاد تجد واحد في المسجد أو لا تجد غير مرابي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا ينتفع بالموعظة إذا كان مكذبا للواعظ، إذا كانت الموعظة لا تخفه، أو إن كانت إذا كان مشغولا بأمر أعظم عنده من شيء، إذا كان هو قد أشغله شيء أعظم من هذا الذي يقتضي أن يرتعب ما ينتفع. يعني واحد واقف على البلكونة وشايف مجموعة غنم له، جاءت سيارة ضربت الغنمات، غنم بخصه ومهمه وتأثر وانتبه، زوجته من خلفه بتقول يا أبو فلان أبوك مات، أبوي مات بطل الغنم بخصه الآن، شغلت الآن بأبي، الغنم ما بيهمني الآن مع وجود خبر وفاة أبي. فبعض الناس بتهم الطاعة لكن الدنيا تشغله، والغفلة واللذة الموهومة للذنب والمعصية تشغله عن الطاعة، وبالتالي يعصر عليه جدا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يخلص من الذنب. الذنوب لها أثر على الشعوب أيضا، وربنا تعالى ذكر لنا أنواع الذنوب وأنواع العقوبات التي عاقب فيها الشعوب. ذكر لنا بعض الأمم جريمة اللواط وهي ليست بعيدة عنا، هي في أدنى الأرض، المعني بقول الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، اللي هي البحر الميت الغوار، هي أدنى الأرض، أدنى الأرض، في أدنى الأرض. ماذا فعل الله بقوم لوط؟ جعل عاليها سافلها، غيروا الفطرة، فالله عز وجل انتقم منهم. عاد كانوا يقولون، فأما عاد فقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، عذاب الخزي في الدنيا بسبب عدم استجابتهم للأنبياء. ثمود، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صوت، صوت، بعض الأمم أهلكها الله بصوت صاعقة، صاعقة من السماء. بعض الناس كفرعون البحر، بعض الناس الله عز وجل بريح، عذبهم بريح. أنت يا أيها المسلم اعلم أن ربك عليم، لا تخفى عليه، بصير، ينظر إليك لا يخفى عليه حالك، قدير لا يمكن أن تفلت من قبضته، عادل لا يمكن أن يعامل المسلم كالمجرم الطائع كالعاصف. اتق الله، إذا أردت أن تسرق تأخذ مال بخلسة، تأخذ مال بحرام، تذكر لو أن الله عز وجل أوقف عرقا في قلب ولدك كم تدفع من الأموال. اتق الله، اتق الله، اتق الله، اعلم أن الله قادر عليك، لا تستطيع أن تفلت من غضب الله سبحانه وتعالى. الأمم كلها، كما أن هنالك إخوان ذنوب أفراد يفعلها أفراد، هنالك ذنوب تفعلها أمم وشعوب. في أمم في ذنوب أسرع ما تكون عقوبتها. النبي يخبرنا فيما صح عنه أن الذنوب التي يعاقب فيها الإنسان أسرع معاقبة للذنوب البغي والظلم، أن تبغي على غيرك وأن تظلمه، هذا البغي والظلم عقوبته مستعجلة. هذه أفراد، هذه ذنوب أفراد، هنالك ذنوب جماعات، ذنوب شعوب، هنالك معاصي ليست معصية شخصية وإنما هي معصية مجتمع. مثل إيش؟ مثل الزنا. الزنا معصية شخصية ولا معصية مجتمع؟ الزنا ليست معصية شخصية، الزنا والربا معصية جماعية. كيف الزنا والربا معصية جماعية؟ المرابي لما يرابي أليس له من المعارف والأقارب والأصحاب والجيران ما عندهم أموال يمكن أن يقترض منهم؟ فلما لجأ للربا الذنب ذنب من؟ ذنب مجتمع. فالله عز وجل إذا ظهر الربا والزنا بقوم أحل الله بهم العذاب، الله يحل العذاب بسبب الزنا وبسبب الربا. كذلك الزنا إذا وقع زنا في المجتمع قبل الزنا في تبرج، في اختلاط، وهذه المرأة لها جيران، لها إخوة، لها محارم، رأوها متبرجة ما أمروها، ما نهوها سكتوا عنها. هؤلاء كلهم مجرمون، وهؤلاء لأنهم مجرمون الله عز وجل يعاقب المجتمع، ما يعاقب الأفراد، الله يعاقب المجتمع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في فتن لا تصيب الظالم فقط تعم، هذا ذنب اجتماعي، هذا ذنب المجتمع. يعني شرعنا في موضوع المال قال لك حرام تقرض إلا تأخذ رهن أو تكتب، وأنت أيها المقترض يحرم عليك أن تطلب القرض إلا للحاجة، لأن القرض مسألة تعدى الناس على أحكام الله. فلما تعطلت هذه الأحكام ظهر الربا. والله لو أن المقترضين يعلمون أن القرض لا يجوز إلا لحاجة، وأن المقرض يعلم أنه لا يجوز له أن يقرض إلا بعد رهن أو كتابة دين، لاتسع القرض الحسن. والقرض الحسن حينئذ يرفع عذابا عن المجتمع. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، إيش العينة؟ التحايل على الربا. رجل يريد رابي من آخر، يذهب إليه يقول له عندك سكر؟ عندي سكر. كم طن السكر؟ قال له طن السكر بألف دينار. طيب بيعني طن سكر. اشترى طن سكر ألف دينار مثلا بآجل دينا، قبل أن يعني يغادر يقول لبائع السكر: تشتري مني طن السكر؟ قال له اشتري منك. كم؟ قال له 800 دينار نقدا. فيرجع الى بيته ويحمل بيده كم؟ 800 دينار. وكم في ذمه؟ كم شغلت ذمته؟ 1000 دينار. شغلت ذمته ب1000 دينار. هذا يسمى بيع العينة. ان تذهب للبنك لتشتري منه شيئا تضحك على حالك، وان تعلم علم اليقين انه البنك ما عنده اغراض، البنك عنده مال. تعرف البنك ما عنده اغراض، ما بيعك اغراض، ترى على البنك عشان تاخذ فلوس، تقول له بيع مرابحه وبيع. مش مالك البنك حاجه حتى يبيعك. الله يعلم ان البنك لا يملك مالا، البنك لا يملك الا، لا يملك اغراضا، البنك لا يملك الا مالا. هذا اللعب سبب دمار الامه. هذا اللعب باحكام الشرع سبب من اسباب دمار الامه. اذا تبايعتم بالعينة، تعلمون اخواني في رواية في موطأ مالك صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أضمنتم بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة، إيش أضمنتم؟ بخلتم. إيش يعني بالدينار والدرهم؟ بخلتم بالقرض. فلما نبخل بالقرض ماذا سيكون حال الذي يحتاج للمال؟ أن نتحايل على الشرع. إذا ما وقع في الربا الصريح يقع في الحرام بالتلويح، يبدأ يبحث عن حيل كاليهود يتحايل فيها على شرع الله عز وجل. فهذا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالأرض، تمسكتم بالأرض وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا، قال لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى جهادكم. حديث ولا قال لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم؟ قال الجهاد ما نرجع إليه وحالنا هذا ميت. الجهاد ضرورتنا من الإسلام، لا يمكن أن نرجع إلى العافية والخير ونبدأ بالجهاد، لابد أن نرجع إلى الدين علما وعملا وتطبيقا، وأن نتدرج بالخير حتى نتسنم ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. كما كان يقول الله المبارك، كان يقول لما يرى الله في الأمة أولياء ويكثر الأولياء في الأمة الله يفتح لهم باب الجهاد حتى يصطفيهم عنده. متى الله يفتح باب الجهاد للأمة؟ لما يكثر الخيرون في الأمة. لما يكثر الخيرون في الأمة جهاد بمثابة الباب. فإذا كان عندك شيء نفيس وضعته على المخزن الباب، وإذا ما في شيء نفيس تركته للغربان وإلى آخره. ربنا جل في علاه ذكر لنا قصصا كثيرة ذكر فيها، وأجمل طارة وفصل طارة. أعيش معكم في الوقت المتبقي مع قصة من القصص التي ذكرها ربنا تعالى في سورة سبأ عن قوم سبأ. نتأمل قليلا بعض الآيات ونقف على المعاني المجملة، ولنا وقفات يسيرة مع هذه الآيات حتى يكون المثل الذي نذكره الآن هو بمثابة التطبيق العملي المفصل لما أجملناه في كلمتنا السابقة. ثم نذكر أيضا بعض الأحاديث. مما ينبغي أن يذكر وأن نكون على تبصر من أمرنا أن الذنوب، وقد أشرت لهذا في أول الكلمة، لها أثر في كل مناحي الحياة. لو أن الناس أفرادا وشعوبا وحكومات ومسؤولين ينتبهون لخطورة هذا الأمر لكفوا أشياء عديدة وكثيرة. تأمل معي مثلا حديثا نستطيع أن نوزعه على جميع الوزارات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. الخمسة إيش؟ نعد واحدة واحدة ونتأمل هذه الأمور الخمس واحدة واحدة. قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. هذا وين نحط هذا الحديث؟ وزارة الزراعة. هذا الحديث وزارة الزراعة. شو الحديث يقول؟ إيش يقول الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم. تأمل، أنا تأملت بعض المواسم لما كان الشعب الأردني يقدم مساعدات لإخوانهم في العراق، رزقنا من الأمطار ما الله به عليم. رزقنا من الأمطار في ذاك الموسم ما الله به عليم. ما منع قوم زكاة أموالهم، إذن مانع زكاة المال يضر الشجر، صحيح؟ ومانع زكاة المال يضر الدواب ويضر الطيور ويضر البهائم ويضر البيئة، وسبب من أسباب التصحر كثرة الصحراء. من هذا؟ ذاك المجرم. من هو المجرم؟ تارك الزكاة. فما بالك تارك الصلاة بعد. ابن حجر في فتح الباري له كلمة جميلة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ماذا تقول في التشهد؟ تقول: السلام علينا وعلى عباد الله صالحين. يقول ابن حجر: من ترك فرضا واحدا أضر بجميع الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة. من ترك فرضا واحدا ترك لهم السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهنيئا بالصالح العابد، تأتيه السلام في قبره إلى يوم الدين. فرق كبير بين الصالح والطالح، بين الذي يفعل الطاعات والذي يفعل المعاصي. طيب نرجع إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. صار في قحط، صار في جدب. اسمع الحديث الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة، السنة القحط والجدب، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. مطر كثير والخير قليل، هذه سنة، هذا قحط، هذا موسم قحط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. بياع الخضرة البسطة وصاحب البقالة الذي يطفف الكيل والميزان، يلعب في الميزان، هذا إلا أخذوا بالسنين. شو السنين؟ الجذب. إلا أخذوا بالسنين والشدة، الحياة تكون شديدة، الرغد يذهب، الرغد يذهب. ومن سببه أيضا جور الحكام، جور السلطان. من الذي يجعل الحاكم جائرا؟ الذي يطفف المكيال والميزان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب. هذه مفاعلات بين الشعوب في علاقتها بين بعضها بعضا مع الأخلاق، مع المثل، مع الممارسات. مثل ما في الكيمياء معادلات، وفي الرياضيات في معادلات، في معادلات في بناء الشعوب. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام المعصوم. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة وجور السلطان. هذه خصلة أين تكون؟ في أي وزارات تكون هذه؟ وزارة التموين. وزارة التموين. طيب خذوا خصلة ثالثة من خصال الحديث. الذنوب لها أثر في جميع مناحي الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا لأي وزارة؟ وزارة الصحة. هذا تمام، وزارة الصحة. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يصبح المنكر معروفا. وإذا أصبح المنكر معروفا تحصيل حاصل، يصبح المعروف منكر. شو المنكر؟ المنكر الذي ننكره، الذي ما ينبغي أن يكون. شو المعروف؟ الشيء الذي نعرفه. فإذا رأينا المعاصي في المجتمع وما أنكرناها أصبح المنكر معروفا. وإذا الخير فقد من المجتمع أصبح المعروف منكرا، نسأل الله العافية. فإذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إلا وظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. خذ الرابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الرابع، يقول: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ شيئا مما في أيديهم. هذه خارجية. طيب، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا إيش؟ إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ إيش؟ أخذ قطعة مما في أيديه، أخذ شيئا من أراضيهم. طيب الخامسة، قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم شديد، إلا جعل بأسهم بينهم شديد. هذه الخصال الخمسة تشمل جميع مراتب الحياة، وهذا يلتقي مع القرآن. إذ نسمع قصة سبأ بعد هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع قصة سبأ بإيجاز، ودور لك على شعب من الشعوب تصلح أن تكون قصة سبأ لمثل هذا الشعب أن ينتبه إليه، هذا الشعب ينتبه لهذه القصة. اسمع القصة. الله يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم. هذه قراءة القلة، قراءة الأكثرية. لقد كان لسبأ في مساكنهم، مش في مسكنهم، في مساكنهم آية. هذه الآية فصلها الله جنتان بدل من آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبأ لما ذكر الله عز وجل قصة سليمان، وسليمان ذاك النبي الذي آتاه الله عز وجل ما آتاه من ملك وتسخير، تسخير الإنس والجان له، وكان مثلا لمن طاع الله عز وجل، ضرب الله مثلا لمن أنكر نعمة الله بقوم سبأ، قوم في اليمن. لقد كان لسبأ، سبأ تصلح أن تكون أرضا وتصلح أن تكون شعبا. القوم اسمهم سبأ ويصلح أن يكون المنطقة اسمها سبأ، يصلح لهذا ويصلح لهذا. لقد كان لسبأ في مسكنهم، القراءة الأخرى في مساكنهم آية جنتان. ليش قال في مسكنهم؟ لم يقل في بلادهم، لم يقل في ديارهم، قال في مسكنهم. قالوا لأن كل بيت من سبأ كان فيه جنتين، كل بيت له جنتين، كل بيت من بيوت سبأ عنده جنتين، ينعم بهذه الجنان، عنده أراضي، عنده بيارات، عنده مزارع، يزرع، يأكل من أرضه، يهنأ بأرضه، يهنأ بهذه الأرض. وكان الزرع كثيفا شديدا، حتى قالوا لو أن رجلا طاف وعلى رأسه زنبيل وعاء بين هذه الجنان لم تلأ من سائر أنواع الفاكهة وغيرها من غير هز للأغصان ولا قطف بالبنات، هو طائف بس ويدور بيمتلئ من جميع الأنواع، جنتان لكل بيت. إذا قال في مسكنهم ما قالش في ديارهم، ما قالش في أرضهم، أو قال في مساكنهم جنتان. هذا بيسموه التوزيع. لما تقول أنت ركب الرجال دوابهم، شو معنى ركب الرجال دوابهم؟ يعني كل واحد ركب دابته، هذا يسمى في العربية التوزيع. لما تقول قد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، هذا للتوزيع، هذا للتوزيع. كل واحد من سبأ له جنتان، يعيشون في ديارهم مبسوطون بأمن ورغد وخيرات الأراضي. طيب جنتان عن يمين وشمال، إيش المطلوب؟ كلوا من رزق ربكم. قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. إيش قال بعدها؟ قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب رحمه. بلدة طيبة. قال العلماء في تفسير البلدة الطيبة، قال إذا كان الرجل الغريب جاء إلى بلادهم وكان عليه قمل، قمل يموت القمل من طيب وعليل هواء تلك البلدة، بلدة طيبة. قال العلماء الله نكر البلدة للتعظيم، بلدة طيبة، تذكير يفيد التعظيم، ورب غفور أعطاكم زيادة، ما عاملكم بذنوبكم، ما عاملكم بتقصيركم، ما عاملكم بذنوبكم الشخصية، نوركم الخاصة فيكم الله ربنا غفور. قال رب طيب، الله أرسل لهم الرسل وعرفهم بالواجبات. اسمع معي حال هاتين، حال قوم سبأ. قال الله بعدها مباشرة فأعرضوا. يستلزم من قوله فأعرضوا أنه سبق قبل الإعراض بعثة الرسل لهم، أن الله أرسل لهم رسلا فأعرضوا. إيش قال بعدها؟ إيش قال؟ فبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. هالجنتان والخيرات والبركات بدلناهم بالجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط. فيها قراءتان، أكل خمط بالتنوين أو أكل خمط، وأسل وشيء من سدر قليل. شو الأثل؟ قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط. إيش الخمط؟ سواك، شجر السواك، أخشاب دون ثمار. وأثل، قال الأثل الطرفاء أو السامراء، شجر ينبت في الصحراء لا يحمل شيئا. وإيش؟ وشيء من سدر. شو السدر؟ النبق، الدوم. ما بدري يعني عرفنا ايش السدر؟ الدوم. ايش الدوم؟ يعني فاكهة صغيرة جدا لا تشبع، ووصفها قال وشيء من سدر قليل. قال شيء من سدر قليل، قال عن قليل وقال شيء من يعني اغلب الشجر اصبح ايش؟ أغلب الشجر صار شجر إيش؟ شجر لا يؤكل. ذلك جزيناهم بما كفروا. تأمل معي سنة الله الثابتة التي لا تتغير، وهل نجازي إلا الكفور؟ كل من يكفر هكذا نعامله. لكن الله عز وجل غير لقوم سبع لما قال فأعرضوا، قال فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل مسك، فأرسلنا عليهم يهود، فأرسلنا عليهم ريح، أرسلنا عليهم زلزال. هذه بيد الله. الله عاقب أهل اليمن بما فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرب كانت تسمي السيول، الذي يقرأ شعر الجاهلية فإما أن يكون سيل العرم، يعني عرم اسم السيل، أو العرم من العرامة، والعرامة هي الشدة، سيل شديد. كانوا يحجزون سد مأرب، كانوا يحجزون المياه، فالله عز وجل هدم هذا الأمر فجعل الماء نقمة عليهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. أعرضوا أرسلنا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب هؤلاء القوم لما ذهبت بلادهم وذهبت خيرات بلادهم، ايش صار معهم؟ ايش صار معهم؟ اسمعوا ايش صار معهم. قال الله بعدها مباشر، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها أياما وليالي آمنين. هؤلاء بعد هذه النكبة، النكبة الأولى، في نكبة ثانية بعد هذه النكبة الأولى في هذا الشعب، وبعد ما ذهب البلاد وذهبت خيرات البلاد، انتقلوا لبلد آخر. البلد اللي انتقلوا إليه الآخر وين راحوا؟ راحوا لجهة الشام. كلما قرأتم في القرآن البلاد المباركة اعلموا أن المراد التي باركنا فيها بلاد الشام. وجعلنا بينهم البلاد التي بدلناها وبين القرى التي باركنا فيها الشام قرى ظاهرة. شو يعني قرى ظاهرة؟ يعني بيوت قائمة وآمنة، رجع لهم الأمن، عاشوا في أمن، وكان الواحد من بيته ينظر فينظر إلى غيره يرى ظاهر البيت. الناس اجتمعوا حول بعضهم بعضا، قامت قرى، قامت مخيمات، قامت مدن، قامت قرى ظاهرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، جعلنا هذه القرى ممتدة يسيرون فيها، سيروا فيها ليالية. قال الله ليالي وأيام، ما قالش أيام وليالي، لأن الأمن في الليل أهم من الأمن في النهار، ولأن مع الأمن يكون عمران العمران، من غير أمن ما في عمران، ومن غير أمن ما في عبادات ولا في طاعات. من غير أمن ما نستطيع نحضر هذا الدرس، ولا نستطيع أن نحضر الجماعة ولا الجمعة، ولا نستطيع أن نذهب إلى مكة للحج أو العمرة. فالأمن نعمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حاز الدنيا وما فيها. فالأمن شيء عظيم جدا، قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمن. إيش هؤلاء الناس؟ إيش انشغلوا؟ اتعظوا بذا الذي جرى من النكبة الأولى؟ اتعظوا أو لم يتعظوا؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أرادوا يزيدوا في البنيان، أرادوا أن البنيان يمتد ويكثر ويكبر، الدور تكبر. قالوا ربنا باعد، في قراءة متواترة قالوا ربنا بعد بين أسفارنا، في قراءة يعقوب قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة يعقوب قالوا ربنا باعد بين الله أعطانا صارنا أملاك، صارت القرية والمدينة للمدينة متصلة مع بعض البعض. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إيش يعني قالوا ربنا باعد بين أسفارنا؟ قول هؤلاء القوم دعوا بما دعت به قريش، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوهم ولح عليهم بالدعاء ولون لهم الخطاب وأخافهم من العذاب ومن عقوبة الجبار سبحانه وتعالى، أخيرا شو طبع المحل؟ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا هذا هو الحق نزل العذاب، أمطر علينا حجارة من السماء. هذا العناد. الأنبياء يذكرونهم هم إيش يقولون؟ إيش همهم؟ إيش همهم؟ باعد بين أسفارهم، همهم البلاء عمران، همهم الأموال، همهم تكثير الأشياء. قالوا: ربنا باعد بين أسفار. هذا جرم في البلد الثاني، صحروا من الأول بلد الثاني، تعلقوا بالأرض وتعلقوا بالدور وتعلقوا بالأموال. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. تأمل معي، قال: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. جعلناهم في حديث على الإذاعات كلها يتكلمون في شأنهم، حديث الناس، حديث الأمم، حديث الصحف، حديث المجلات، حديث الأولهم كلها جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. تقول مزقت الثوب قطعا فجعلت الثوب قطعة، كل قطعة في مكان. هؤلاء إيش أصبحوا؟ ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم في كل قارات الدنيا. أهل اليمن قسم من أهل مكة أصلهم يمن، وقسم من المدينة أصلهم يمن، وقسم ذهب للشام، وقسم منهم ذهب إلى مصر. أصبح القبائل اليمنية في من يتتبع أخبار الأنساب يعلم أن كثيرا من أنساب المغرب والمصر وبلاد الشام والمدينة ومكة كلها ترد لليمن. ومزقناهم كل ممزق. قال الله: إن في ذلك لآيات، هذه العظات والعبر، لا يتعظ بها إلا من؟ لكل صبار شكور. إذا وقع في شدة صبر عليها ابتغاء مرضات الله، وإذا وقع في نعمة شكرها، فتقرب إلى الله بصبره وتقرب إلى الله بشكره، فامتثل أمر الله في الصبر والشكر، وكان حاله كما كان يقول عمر بن عبد العزيز: فإن كان الصبر والشكر بعيرين لما عبئت أيهما أركب. هذا قصة، هذه قصة الله فصل لنا فيها الأثر المترتب على الذنوب في حق الشعوب، في حق شعب من الشعوب، وهو في حق قوم سبع. هل فصل الله تعالى في الذنوب؟ ما فصل. الله قال: فأعرض فقط، فأرسلنا عليه بسلام عليه. قال الله بعدها في المرحلة الثانية من قوم سبع، قال الله عز وجل: فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من تعصي، انظر إلى من تعصي، أنت تعصي الله جل وعلا. فالمعصية لها أثر خطير على قلب الإنسان، ولها أثر على منزلته عند ربه، ولها أثر على الأفراد، ولها أثر على الوزارات والشعوب والحكومات. ما تفقد الأمة الأمن ولا تفقد ولا يقع فيها الجوع وتفقد الرغد إلا بسبب الذنب. تأمل معي مثلا بعض الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، قال فتحنا يعني هي لهم، لكن الذنوب أقفلتها، فبالإيمان والاستغفار والتوبة إيش يفتح. إذا جاء رجل الحسن بن علي فقال: يا إمام، قال أنا عقيم، ادعو الله لي الولد. قال: عليك بالاستغفار. جاءه آخر فقال: إني فقير، ادعو الله لي بالغنى. قال: عليك بالاستغفار. فسأله طلبته: هذا يشكو الولد، يريد الولد، وهذا يريد المال، وإيش شأن الاستغفار؟ فقال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ويمددكم بأموال. هذا دواء لمن شكى الفقر. وبنين هذا دواء لمن شكى العقم، لمن شكى الولد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اسمع معي مثلا تعميم قاعدة عامة، سنة لله لا تتخلف في شعب. لا يوجد علاقة بين أحد بشخص أو أمة، بينه وبين الله لا يوجد علاقة، لا نسب بين أحد وبين الله. لله سنن وسننه قاضية وحاكمة على جميع الأشخاص وعلى جميع الشعوب. هذه السنن لا تتخلف، لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. اسمع مثلا، ضرب الله قرية، القرية جاءت نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق. قرية ما أي قرية، هذه الآية تشمل أي قرية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ما أحسن الأمن فيها، فيها طمأنينة، فيها رغد، يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما أدت حق الله في النعمة، ما أدت حق أصحاب الأموال، ما أدوا الزكاة ولا الصدقات، جعلوا أقاربهم، الواحد يجعل أخوه يروح النار يأخذ ربا ويذهب على النار وعنده أموال وبإمكانه أن يدفع له الزكاة ولا يقدم الزكاة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس إيش؟ لباس إيش؟ الجوع، وبعد الجوع والخوف. إيش سنة ربنا عز وجل في المعاصي؟ أولا يذهب الرغد من حياة الناس، فأذاقها الله لباس إيش؟ الجوع. فإذا بقوا الناس ما اتعظوا وبقوا على المعصية يذهب إيش يأتي الآن بعد أن يذهب الرغد؟ يذهب إيش؟ يذهب الأمن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فإيش بعدها قال؟ فأذاقها الله لباسا، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباسا أولا الجوع ثم الخوف. تذوق الجوع، الجوع يصبح له طعم، تذوقه تتجرعه ويصبح فقد الأمن يصبح له مرارة، يذوق الإنسان فقد الأمن. بلادنا ولله الحمد والمنة لم نذق طعم الخوف، وعشنا ولله الحمد سنوات طوال وعقود طوال في هذا البلد دون خوف، والناس يتخطفون من حولنا. انظر إلى حوالينا، انظر إلى جيراننا، لكل الجهات، انظر كل الجهات في بلدنا، وين نروح؟ شرق، غرب، شمال، جنوب، والناس يتخطفون من حولنا. فاعلموا أن هذه نعمة من أعظم نعم الله علينا، وأنها إن بقي الإنسان في غفلة ولم يؤدي حق الله في شكرها فلا بد أن تزول. النعم تدوم بإيش؟ بالشكر. النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يفهم كلام الله، وممن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يرغب ويطمع بالحسنة ويخاف ويرهب من السيئة. وأسأله سبحانه أن يعاملنا بفضله لا بعدله. اللهم إننا بحاجة إليك وأنت غني عنا. اللهم فاجز المحسن منا إحسانا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن، إنك أهل التقوى وأهلكم. فإخواني، موضوع الحسنة والسيئة من القضايا المهمة جدا، من الموضوع الذي أنا أرشح أن يكون هو حديث المجالس في هذه الفترة. يعني أنا في أي مجلس جلست تكلم عن الحسنة والسيئة، تكلم عن أثر الدم على الأمة، أثر الدم على الشارع، تصبح الشارع له أثر دم، ترى الذنب فيه، أثر الذنب فيه. فالحريص منا من تبصر، من انتبه، من لم يبقى في غفلة، من علم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله من عدله أنه لا يسوي بين المسلم والمجرم. فأسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على ما قدم وأجاد وأفاد، وقد وضع يده على الجرح وفسر وبين وصف الداء، بين الداء ووصف الدواء. لكن يا إخوة أنبه إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء مجلس آخر للأسئلة والإجابة، فأجلسوا بعضكم بعد الصلاة للفجوة. الآن في بعض 10 دقائق لسؤال الجماعة. كم بعد كم تقيمون؟ لا لا ما ما ما, ما نربط الناس، من أراد أن يصلي ويخرج فليخرج، ما نأخرهم في صلاة الجمعة. عشر دقائق. أولا إخواني قبل ما نبدأ، اعلموا أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العبادة وشيء زائد من العبادة والتنفل في العبادات، أنت تكون في نور وأنت فيها. أما فضل العلم فتأخذ النور معك إلى يوم القيامة، في مجلس العلم تأخذ النور معك إلى يوم الدين. أما في العبادة تكون النور معك وأنت في العبادة. ولذا لما جاء أبو زرعة الرازي عبد الكريم بن عبد الله أبو زرعة الرازي شيخ البخاري وشيخ مسلم، لما جاء بغداد فالتقى به الإمام أحمد، قالوا عن الإمام أحمد ما صلى نافلة قط حتى خرج أبو زرعة من العراق. لما رجع لبلاده بدأ يصلي النوافل، وهو موجود يصلي الفريضة ويجلس يذاكره. لأنه أيهما أفضل، مجلس علم ولا مجلس عبادة؟ مجلس علم، لأن العلم عبادة وزيادة، العلم عبادة وزيادة. هل للشيعة فضائل على أهل السنة؟ ابن حزم متوفى في القرن الخامس. إخواني بارك الله فيكم، إن أردنا نتكلم عن الشيعة سلبا أو إيجابا، الإعلام له دور والسياسات لها دور. كلامنا عن الشيعة ينبغي أن يكون كلام عقدي شرعي، لا أثر للإعلام ولا أثر للسياسة فيه، سواء تكلمنا عن الشيعة مدحا أو قدحا. أرجو أن تنتبهوا، الخلاف بيننا وبين الشيعة في شيء واحد وعليه ينبني كل خلاف. إيش الخلاف بيننا وبين الشيعة؟ الذي يقدر ويعرف الخلاف بيننا وبين الشيعة أكثر تقدير المحدثون، علماء الحديث. لما؟ معايير قبول الخبر أو رد الخبر تختلف بيننا وبين الشيعة. إحنا أهل السنة لنا معايير في قبول الخبر، وهم لهم معايير في قبول الخبر. أخوكم العبد الضعيف الذي يتكلم معكم ممن له ممارسة في علم الحديث، يعني وأتكلم بكلام أعرف أبعاده، وأرجو الله أن يطلق لساني وأن تعرفون شيئا ما أقول من أبعاد ما أقول. للخبر حتى يقبل أو يرد في معايير، في موازين. نحن ما نجعل أي حديث حديث. بالمعايير الموجودة عند علماء أهل السنة، إذا أخذنا أصح كتاب عندهم، إيش أصح كتاب عند الشيعة؟ أي أصح كتاب؟ الكافي. وفحصنا الكافي بمعايير البخاري ومسلم، بمعايير أهل الصنعة الحديثية، أتحدى، والتحدي قائم إلى يوم الدين، والتحدي يشمل كل الخلق. وأنا أقول وأفهم ماذا أقول، أتحدى أن نجد إسنادا واحدا صحيحا في الكافي. أتحدى. إحنا الآن بنحقق مخطوطات، بنحقق أجزاء حديثية، وبنحكم على الإسناد صحيح وضعيف، والحكم ليس عن هوى ولا عن تحكم ولا عن تشهي، الحكم إعمال قواعد متبعة عند أهل الصنعة. المحدثون لهم صنعة، لهم قواعد. لو أخذنا أسانيد الكافي وحكمنا عليها وحكمنا عليها لا نجد إسنادا واحدا صحيحا. هم لو أخذوا صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يجدوا إسنادا واحدا صحيحا عندهم. فإذا أردنا نتقارب مع الشيعة لازم نتفق على معايير قبول الخبر. أبسط لكم الأمر أو يسر لكم الأمر أكثر. آتيكم ما أريد أتكلمكم من أسانيد من أولها إلى آخرها. أريد أمسك الآخر آخر ما في السند. مين آخر واحد في السند؟ صحابي اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ لما نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى من؟ إلى الصحابي. وبعد الصحابي نصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة المكثرون عندنا، صحابة عندنا، ألف بقي بن مخلد ولخص كتابه بن حزم، كتاب مطبوع، عدد ما بكل واحد من الصحابة من الحديث. الصحابة عندنا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم اللي إحنا بنقبل أحاديثهم هم ما بيقبلوها، هم مش صحابة عندنا. صحابة عندنا، الصحابة عندنا أقسام: أصحاب ألوف، أصحاب مئات، أصحاب عشرات، أصحاب أحد. إيش يعني أحد؟ يعني الصحابي أقل من عشرة. أصحاب الألوف عندنا يعني الصحابي المكثر اللي روى ألوف: عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن عمر، عائشة، أبو موسى الأشعري، هؤلاء أبو هريرة، هؤلاء أصحاب الألوف. هؤلاء كلهم عند الشيعة ليس أصحاب. يعني صار عندي أنا الآن أخذ ديني من كذا ألف حديث هو بالنسبة إليه هذا ليس حديث. بالتالي أنا وياك منذ البداية مختلفون. إذا أردنا أن نحكم على الشيعة ينبغي معايير قبول الخبر تتفق عندنا. تعال، مين الصحابي عندك؟ مين الصحابي عندك؟ إذا حررنا عائشة صحابية ولا مش صحابية، أبو بكر صحابي ولا مش صحابي. الشيعة كما قال أبو عبيد نظير الإمام أحمد، هذا كلام علمائنا، أنا ما أتكلم عن الشيعة بكلام معاصر، كلام علمائنا السابقين. أبو عبيد قال: لو كانوا الشيعة دواب ما كانوا إلا حميرا. قوم لا يفهمون، قوم لا يفهمون. ليش لا يفهمون؟ طب أنت يا من تطعن في أبي بكر وعمر، طب ما تفهم أنه الله عز وجل جعل أبو بكر وعمر بجانب قبر محمد يوم الدين؟ طب ملك عقل، ملك عقل تفهم؟ طب لو كان ربنا يبغض أبو بكر وعمر بيجعل أبو بكر وعمر جنب محمد ليوم الدين؟ هذا لا عقل له. طب بيجعل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بيقدر تكون بنت أبو بكر تحت محمد صلى الله عليه وسلم وبنت عمر تحت محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. لو كان ربنا يبغض أبو بكر وعمر ما بيخليهم جيران ليوم الدين، ما بيعطي زوجة كل واحد منهم. طب عائشة رضي الله تعالى عن عائشة أحب النساء لرسول الله، كانت تمس بدنه كان يمس بدنها بدناه، وكان يمس ريقها ويمس لسانها من حبه إياها صلى الله عليه وسلم. طب هذه امرأة لو كان الله لا يحبها يجعلها حبيبة محمد؟ مش ممكن، مش ممكن. فإذا أردنا نتكلم عن الشيعة قل يا جماعة تعالوا نتفق احنا وياكم على معايير قبل الخبر. لا يوجد عندهم كتاب الشيعة في علم مصطلح الحديث، ما عندهم كتاب، لا يوجد عندهم صنعة حديثية، ما في محدثين من الشيعة بخلاف أهل السنة. وبالتالي لما التقت القساوسة ناظر ابن حزم في إسبانيا في القرن الخامس الهجري، ابن حزم ذكي جدا، صاحب فلسفة، صاحب اطلاع على علوم كثيرة، وكان يحفظ الأناجيل. فبدأ معهم بالضربة القاضية. مع مين؟ مين من علمائنا أعلى الشيء أعلى النصارى؟ ابن حزم والباقلاني. الباقلاني لما جاء يناظرهم في بلادهم في إسبانيا جعلوا له مكان، جلس الخوري بن يناظره وجعلوا له مكان يطقطق، يدخل عليهم طقطق كأنه راكع له. فلما وقف فنظر فكان لابد أن يدخل وطقطق الرأس، فانتبه فدار ظهره ودخل داير ظهره، ثم لف نفسه ووقف. فلما رأى المناظر له سلم عليه وكان ذكيا. كيف حاله؟ كيف حال أبنائك؟ فغضب، قال: أما تعلم أني قسيس؟ قل: كيف حال أولادك؟ قال: سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تنسبه إلى ربك؟ سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تنسبه إلى ربك؟ ليش غضبان؟ ليش غضبان لما أقول لك كيف حال أبنائك؟ كيف حال أولادك؟ ابن حزم لما بدأ يورد على القسيسين تناقضات الأناجيل نسب عيسى في تناقض الأناجيل، فأخذوا قساوسة يوردون عليه الخلافات بين مصحف عثمان ومصحف فاطمة زعموا عند الشيعة، فقال ابن حزم كلمة دونها في كتابه الفصال، قال: هم ليسوا منا ونحن لسنا منهم، هم براء منا ونحن براء. هذا كلام ابن حزم، كلام الخبير العاقل. معذرة ما أجبت على هذا السؤال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ الفجر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله